فقال إنكم الذين ابتدأتم السؤال لها فأبوا أن يأكلوا منها ابتداء، فأمر الفقراء والمحاويج والمرضى والزمنة، وكانوا قريبا من 1300، فأكلوا منها، فبرئ كل من به عاهة أو آفة أو مرض أو مرض مزمن. فندم الناس على ترك الأكل منها لما رأوا من إصلاح حال أولئك. ثم قيل إنها كانت تنزل كل يوم مروة فيأكل الناس منها، يأكل آخرهم كما يأكل أولهم، حتى قيل إنها كان يأكل منها نحو 7000. ثم كانت تنزل يوما بعد يوم كما كانت ناقة صالح يشربون لبنها يوما بعد يوم. ثم أمر الله سبحانه وتعالى عيسى أن يقصرها على الفقراء أو المحاويج دون الأغنياء، فشق ذلك على كثير من الناس، وتكلم منافقوهم في ذلك فرفعت بالكلية، ومسخ الذين تكلموا في ذلك خنازير. وقد روى ابن أبي حاتم وابن جرير جميعا، حدثنا الحسن بن قزعة الباهلي، حدثنا سفيان بن حبيب، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: نزلت المائدة من السماء خبز ولحم، وأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا ولا يرفعوا لغد، فخانوا وادخروا ورفعوا، فمسخوا قردة وخنازير. ثم رواه ابن جرير عن بندار عن ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن عمار موقوفا، وهذا أصح. وكذا رواه من طريق سماك عن رجل من بني عجل عن عمار موقوفا، وهو الصواب، والله تعالى أعلم. وخلاس عن عمار منقطع، فلو صح هذا الحديث مرفوعا لكان فيصل في هذه القصة، فإن العلماء اختلفوا في المائدة هل نزلت أم لا، فالجمهور أنها نزلت كما دلت عليه هذه الآثار، كما هو المفهوم من ظاهر سياق القرآن، لا سيما قوله سبحانه وتعالى: إني منزلها عليكم. كما قرره ابن جرير، والله تعالى أعلم. وقد روى ابن جرير بإسناد صحيح إلى مجاهد وإلى الحسن بن أبي الحسن البصري أنهما قالا لم تنزل، وأنهم أبوا نزولها حين قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ولهذا قيل إن النصارى لا يعرفون خبر المائدة. أعود إلى الحاشية: واحد، المحتاجين. اثنان، المرضى مرضا طويلا لا أعيد المرضى مرضا مرضا طويلا فلا يشفوا منه. ثلاثة، ضعيف، ابن جرير والترمذي في التفسير. متابعة وليس مذكورا في كتابهم، مع أن خبرها مما يتوفر الدواعي على نقله، والله تعالى أعلم. وقد تقصينا الكلام على ذلك في التفسير، فليكتب من هناك، ومن أراد مراجعته فلينظر من ثم، ولله الحمد والمنة. فصل. فقدوا الحواريين نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر ابن أبي الدنيا: حدثنا رجل سقط اسمه، حدثنا حجاج ابن محمد، حدثنا أبو هلال محمد بن سليمان عن بكر بن عبد الله المزني قال: فقد الحواريون نبيهم عيسى، فقيل لهم: توجه نحو البحر، فانطلقوا يطلبونه، فلما انتهوا إلى البحر إذا هو يمشي على الماء يرفعه الموج مروة ويضعه أخرى، وعليه كساء مرتد بنصفه ومؤتذر بنصفه حتى انتهى إليهم. فقال له بعضهم: قال أبو هلال: ظننت أنه من أفاضلهم، ألا أجيء إليك يا نبي الله؟ قال: بلى. قال: فوضع إحدى رجليه على الماء ثم ذهب ليضع الأخرى، فقال: أوه، غرقت يا نبي الله. فقال: أرني يدك يا قصير الإيمان، لو أن لابن آدم من اليقين قدر شعيرة مشى على الماء. ورواه أبو سعيد ابن الأعرابي عن إبراهيم بن أبي الجحيم عن سليمان بن حرب عن أبي هلال عن بكر بنحوه عن بكر بنحوه. ثم قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن الأشعث عن الفضيل بن عياض قال: قيل لعيسى بن مريم: يا عيسى، بأي شيء تمشي على الماء؟ قال: بالإيمان واليقين. قالوا: فإنا آمنا كما آمنت، وأيقنا كما أيقنت. قال: فامشوا إذن. قال: فمشوا معه في الموج فغرقوا. فقال لهم عيسى: ما لكم؟ فقالوا: خفنا الموج. قال: ألا خفتم رب الموج؟ قال: فأخرجهم، ثم ضرب بيده إلى الأرض فقبض بها ثم بسطها، فإذا في إحدى يديه ذهب وفي الأخرى مدر أو حصى، فقال: أيهما أحلى في قلوبكم؟ قالوا: هذا الذهب. قال: فإنهما عندي سواء. وقدمنا في قصة يحيى بن زكريا عن بعض السلف أن عيسى عليه السلام كان يلبس الشعر ويأكل من ورق الشجر، ولا يأوي إلى منزل ولا أهل ولا مال، ولا يدخر شيئا لغد. قال بعضهم: كان يأكل من غزل أمه صلوات الله وسلامه عليه. وروى ابن عساكر عن الشعبي أنه قال: كان عيسى عليه السلام إذا ذكر عنده الساعة صاح ويقول: لا ينبغي لابن مريم أن تذكر عنده الساعة، ويسكت وعن عبد الملك بن سعيد بن بحران وعيد وعن عبد الملك بن سعيد بن بحر أن عيسى كان إذا سمع الموعظة صرخ صراخ الثكلى. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر حدثنا جعفر بن بلقان أن عيسى كان يقول اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره ولا أملك نفع ما أرجو وأصبح الأمر بيد غيري وأصبحت مرتهنا بعملي فلا فقير أفقر مني اللهم لا تشمت بي عدوي ولا تسؤ بي صديقي ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تسلط علي من لا يرحمني. في الحاشية واحد ضعيف ابن أبي الدنيا في اليقين وفيه جهالة الرجل الذي سقط اسمه. اثنان السابق متابع. وقال الفضيل بن عياض عن يونس بن عبيد كان عيسى يقول لا نصيب حقيقة أريد لا نصيب حقيقة الإيمان حتى لا نبالي من أكل الدنيا. قال الفضيل وكان عيسى يقول فكرت في الخلق فوجدت من لم يخلق أغبط عندي ممن خلق. فقال إسحاق بن بشر عن هشام بن حسان عن الحسن قال إن عيسى رأس الزاهدين يوم القيامة. قال وإن الفرارين بذنوبهم يحشرون يوم القيامة مع عيسى. قال وبينما عيسى يوما نائم على حجر قد توسده وقد وجد لذة النوم إذ مر به إبليس فقال يا عيسى ألست تزعم أنك لا تريد شيئا من عرض الدنيا فهذا الحجر من عرض الدنيا. فقال فقام عيسى فأخذ الحجر ورمى به إليه وقال هذا لك مع الدنيا. وقال معتمر بن سليمان خرج عيسى على أصحابه وعليه جبة صوف وكساء وتبان حافيا باكيا شعثا مصفر اللون من الجوع يابس الشفتين من العطش. فقال السلام عليكم يا بني إسرائيل أنا الذي أنزلت الدنيا منزلتها بإذن الله ولا عجب ولا فخر أتدرون أين بيتي؟ قالوا أين بيتك يا روح الله؟ قال بيتي المساجد وطيب الماء وإدام الجوع وسراج القمر بالليل وصلاتي في الشتاء مشارق الشمس وريحاني بقول الأرض ولباس الصوف وشعاري خوف رب العزة وجلساء الزمن والمساكين أصبح وليس لي شيء وأمسي وليس لي شيء وأنا طيب النفس غير مكترث فمن أغنى مني وأربح. رواه ابن عساكر. وروي في ترجمة محمد بن الوليد ابن إبان ابن حبان أبي الحسن العقيلي المصري حدثنا هانئ بن المتوكل الإسكندراني عن حيوة بن شريح حدثني الوليد بن أبي الوليد عن شفي بن ماتع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: أوحى الله تعالى إلى عيسى أن يا عيسى انتقل من مكان إلى مكان لئلا تعرف فتؤذى، فوعزتي وجلالي لأزوجنك 1000 حوراء ولأولمن عليك 400 عام. وهذا حديث غريب رفعه وقد يكون موقوفا من رواية صفي بن نافع عن كعب الأحبار أو غيره من الإسرائيليين، والله تعالى أعلم. وقال عبد الله بن المبارك عن سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب قال: قال عيسى للحواريين: كما ترك لكم الملوك الحكمة فكذلك فاتركوا لهم الدنيا. وقال قتادة: قال عيسى عليه السلام: سلوني فإني لين القلب وإني صغير عند نفسي. وقال إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار قول المتابعة في الحاشية واحد ضعيف ابن عساكر كما في مختصر تاريخ دمشق: الثكلى التي فقدت ولدها. 2 التبان سراويل قصيرة تصل إلى الركبة أو ما فوقها. 3 ضعيف منكر مختصر تاريخ دمشق. 4 ضعيف أبو نعيم في الحلية. متابع. عن ابن عمر قال: قال عيسى للحواريين: كلوا خبز الشعير واشربوا الماء القراح واخرجوا من الدنيا سالمين آمنين بحق ما أقول لكم أن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة وأن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة وأن عباد الله ليسوا بالمتنعمين بحقه. ما أقول لكم أن شركم عالم يؤثر هواه على علمه يود أن الناس كلهم مثله. وروي نحوه عن أبي هريرة. وقال أبو مصعب عن مالك أنه بلغه أن عيسى كان يقول: يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البري وخبز الشعير وإياكم وخبز البر فإنكم لم تقوموا بشكري. وقال ابن وهب عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: كان عيسى يقول: اعبروا الدنيا ولا تعمروها. وكان يقول: حب الدنيا رأس كل خطيئة والنظر يزرع في القلب الشهوة. وحكب وهيب بن الورد مثله وزاد: ورب شهوة أورثت أهلها حزنا طويلا. وعن عيسى عليه السلام: يا ابن آدم الضعيف اتق الله حيثما كنت وكن في الدنيا ضيفا واتخذ المساجد بيتا وعلم عينك البكاء وجسدك الصبر وقلبك التفكر ولا تهتم برزق غد فإنها خطيئة.